بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا الثلاثي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة لمحاسنهم، والكف عن مساويهم وما شجر بينهم رضي الله عنهم. هذه المسألة من أهم المسائل التي ميزت أهل السنة والجماعة عن أهل البدع والضلالة، وهي أحد أكبر المسائل التي انقسم فيها أو فرق فيها أهل البدع أهل السنة. أكبر فرقة بدعية منتشرة مخالفة لأهل السنة من جهة العدد والبقاء والاستمرار، ومن أشدها ضررا على الأمة بدعة فرقة الرافضة. الرافضة الذين خالفوا أهل السنة في هذه المسائل: في من هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في من هو أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما وقع من خلاف وما يلزم تجاه الصحابة من معرفة قدرهم والكف عما قيل في مساويهم والموقف من فيما شجر بينهم. هذه المسائل التي صارت علما يعرف به اهل السنه من اهل البدع، وهي في الحقيقه رغم انها ليست معدوده في مسائل الايمان السته او كان الايمان السته التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، الا انها ماخوذه منها، فان الايمان بفضل الصحابه رضي الله عنهم هو من الحب لله وبغض من ابغضهم وعاداهم من البغض لله، والحب في الله والبغض في الله اوثق هو الايمان، وهو من توحيد الالوهيه، لان صرف عباده الحب والبغض لمن يحبه الله عز وجل ومن يبغضه، الحب لمن احب والبغض لمن ابغضه، عباده له سبحانه وتعالى. فمن أحب من أبغضه الله ومن أبغض من أحبه الله فهو والعياذ بالله منافق، وربما يصير الأمر به إلى الكفر، نعوذ بالله من ذلك. كما أن معرفة فضل الصحابة من الإيمان بالقرآن، لأن الله ذكر فضله في كتابه العزيز. ثم إنه من الإيمان بالرسل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر فضائلهم كما سيأتي بيانه، خصوصا الأربعة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. فمن خالف في ذلك وأبغض من مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وشده وطعن فيه فهو لم يحقق الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من الإيمان باليوم الآخر، وذلك أن الذي يشهد لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة مصدق باليوم الآخر، وجزء من إيمانه باليوم الآخر أن يشهد لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ويقتدي بهم ليكون معهم في الجنة. وأما من يطعن فيهم ويحكم عليه بالنار والكفر والعياذ بالله والفسق على اقل الاحوال، فلا شك انه لم يحقق الايمان باليوم الاخر. اذا خلاصه الامر ان هذه الامور رغم انها لم تعد في اصول الايمان السته الا انها متفرعه عنها، كما ذكرنا في مسائل الايمان والكفر، فانها ضمن الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر، فانها جزء من هذه العقيده. فكذلك الاعتقاد بالصحابة وأهل البيت والإمامة كلها ضمن تفاصيل الإيمان بما ذكرنا. وسلم أن صارت هذه المسألة أحد المسائل التي تقع فيها المتواصلة مع أهل البدع من الرافضة والشيعة لأنواعه. بداية ظهور بدعة الرفض أو التشيع صارت بالبداية كما نعلم بدأت يسيرة ولكنها تفاقمت وازدادت حتى وصل الأمر في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى أقصى درجات الغلو، واستمر هذا الغلو وإن لم يكن انتشاره بالأمة كثيرا لأن عقائد أهل الإسلام العظمى معلومة المدينة للضرورة، فيصعب أن يقبل أهل الإسلام درجات الغلو المكثرة. بداية التشيع ظهرت على يد عبد الله بن سبأ، وهو كان رجلا يهوديا وأظهر الإسلام وكان من ضمن المحرضين على عثمان رضي الله تعالى عنه، حتى تم قتل عثمان مظلوما شهيدا رضي الله تعالى عنه. ثم كانوا وقودا للخلافات التي بين الصحابة حتى إذا أوشك الصحابة على الاتفاق والصلح احتلوا بالحيلة التي أدت إلى نشوب القتال بينهم كما سيأتي، ووقعة الجمل ووقعة صفين كان بداية إيقاظها من هؤلاء المنافقين أتباع عبد الله بن سبأ أو من خدعوا بقولهم ووقعوا في هذا المنكر العظيم الذي سعوا به إلى تفريق كلمة الأمة. وفي عهد علي رضي الله تعالى عنه أظهر عبد الله بن سبأ ما حاول أن ينشره في الناس ويتلطف فيه، فصرح به حين وجد جماعة لا عقل لهم لا يعقلون شيئا قبلوا كلمته الفظيعة حين أله عليا رضي الله تعالى عنه وقال أنه هو الله. حاول اليهود في الإسلام مثل ما حاولوا في النصرانية، فكما كان بولس المسمى ببولس الرسول عند النصارى أحد الكفرة في زمن المسيح عليه السلام وظل كافرا محاربا لعقيدة التوحيد إلى أن تحول فجأة إلى النصرانية، وهو الذي أدخل قضية ألوهية المسيح وأدخل قضية الصلب واعتقاد الفداء وأنه بدون ذلك لا يقبل الإنسان، مع أن أصل دين النصرانية هو الذي جاء به المسيح عليه السلام هو الإسلام. فحاول اليهود مثل ذلك، ولكن قضية التوحيد عند أهل الإسلام قضية ظاهرة بينة لا تحتمل. فلما قال عبد الله بن سبأ مثل ما قالت بولس كما ذكرنا حين أله عليا رضي الله عنه وقال أن عليا هو الله، كان علي رضي الله عنه له بالمرصاد فطلبه فأفلت منه، لكن أدرك طائفة من أتباعه وهم غلاة الرافضة الأوائل الذين حرقهم علي رضي الله تعالى عنه بالنار، حددهم وتوعدهم بأن يرجعوا عن تأليه فأبوا، فقال أحرقكم بالنار، فقالوا فنحن نعلم إذا أنك أنت الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، وسبحان الله أنهم صبروا على ذلك. ولا يكون ذلك إلا لمخطط وزندقة أو لأنهم من مسلوب العقل والإرادة، ولم تزل هذه الطائفة عبر العصور في هذه النوعية مسلوبة الإرادة لنوع من السيطرة العجيبة، الله أعلم كيف كان يحصل ذلك بالمخدرات أم بغيرها، إلا أنهم يصبرون على الحرب على هذا المعتقد. ومن الذي يحرقهم؟ الذي يؤلهونه. ما يوجد في العقول يعني شيء مثل ذلك أبدا، لكن كما تذكر كتب التاريخ أنهم عبر العصور الطائفة الباطنية الذين يؤلهون الإمام أو من يعتقدون أنه الإمام عندهم يفعلون مثل ذلك. حتى في عصر صلاح الدين الذي يذكرني الآن أن بعض هؤلاء الباطنية الذين كان أوشك بعضهم أن يغتال صلاح الدين أراد بعضهم أن يظهر لرسل صلاح الدين الذي رسلهم يتهددهم ويتوعدهم كانوا في بعض الجبال فأمر أميرهم بعض رجاله فمزق نفسه بالخنجر وأمر آخر فألقى نفسه من أعلى جبل ومات من سعته ليبين لرسل صلاح الدين كيفية طاعة هؤلاء له. قال عندي من هؤلاء الآلاف وإن لم يرتدع السلطان يعني وإن لم يكف عن معارضتنا فسوف يطلقهم. هذه نوعية عجيبة من البشر وما زال طوائف منهم موجودين كما سنذكر. الغرض المقصود أن علي حرق هؤلاء حتى أنكر عليه بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنه أمر التحريق بالنار واعترف علي رضي الله عنه بصواب رأيهم ولكنه اعتبر أنه رأى أمرا عظيما منكرا. قال لما رأيت أمرا عظيما منكرا أو أمرا فظيعا منكرا أسجد ناري ودعوت قنطرة. أمر اللي هو غلام علي رضي الله عنه الذي أوقد النار التي ألقى فيها هؤلاء وقال ويح ابن عباس تبحاث عن الهرمات اعتبرها لما وسطل منه حين أذهله عن النهي عن التحريق بالنار ما رأى من الأمر الفظيع وأقر أنه زلة لا تنجبر سوف يريد بعدها أو يستمر ويجمع الرأي الشتيت المنتشر سوف يجمع آراء ويستشير قبل أن يقدم على شيء من هذا الذي أذهله عن النهي كما ذكرنا ولعله ينسى هذا النهي شدة الفظاعة فيما ادعاه هؤلاء الرافضة. كما ذكرنا لم تلقى هذه الفكرة الغالية آذانا صاغية لكن ظن نوع من الغلو موجودا. كما ذكرنا بقيت هذه البدعة في طائفة من الرافضة إلى الآن هي طائفة العلويين وهي طائفة منتشرة انتشارا ضئيلا في ما يعرف بجبل العلويين في سوريا في الشام وموجودة أيضا في تركيا ولها موالاة عجيبة لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين. فهذه الطائفة طائفة علوية ما زالت تعتقد ألوهية علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبقي كما ذكرنا درجة من درجات الغلو وإن لم يصرفوا الرافضة عموم الرافضة لم يصرفوا بألوهية علي لكنهم يصرفون له وأنواع من العبادات ويصفونه بأنواع من الصفات التي لا يصح أن يوصف بها غير الله عز وجل. فلوازم كلامهم تأليه الأئمة والعياذ بالله وإن لم يستطيعوا بذلك فاحتاج الأمر إلى إقامة الحجة. يكفي أن زعيمهم الروحي في العصر الحديث الخميني يقول نحن نعتقد معشر الإمامية الاثنى عشرية أن لأئمتنا سلطانا على كل ذرة من ذرات الكون والعياذ بالله. فهذا الأمر وكذلك يقول أنهم يعتقدون أن لأئمتنا أحوالا مع الله لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولا شك أن هذا من الغلو الفظيع المكفر في الحقيقة ولكن كما ذكرنا إذ لم يلتزموا تأليه الأئمة فلا بد من إقامة الحجة واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. بدأ بعد حين خصوصا مع وجود اضطهاد لأهل البيت من الناصبة الذين انتشروا في بني أمية وآذوا أهل البيت وشتموا علي رضي الله عنه ظهر في المقابل روح معادية تميل إلى الغلو في أهل البيت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تزل هناك محاولات وحركات من بعض أهل البيت في الخروج على الخلفاء وغالبها بل كلها بعد الفشل وأعقبها يعني أذية شديدة لأهل البيت. كان أولها مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه في رفع الكربلاء المشهورة، وكان بخيانة أهل الكوفة الذين نقضوا بيعتهم له بعد أن وعدوه النصر والتأييد ثم أسلموه لعدوه حتى قتل 70 من أهل البيت في رفع الكربلاء المعلومة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، قتل مظلوما مضطهدا رضي الله تعالى عنه، فإنه ليس جزاء كل من حاول الخروج أن يقتل بهذه الطريقة، وهو قد طلب أن يوصل إلى يزيد ويطرد كذا من الثغور ويرجع عما كان عزم عليه من خلع بيعة يزيد، ومع ذلك أصر جنود يزيد على قتله أو إرداله، فما قبل أن يذل وقبل رضي الله عنه أن يقتل مظلوما مطهرا. وأعقبها مرات ومرات كما ذكرنا، شهد العالم يعني أو شهد المسلمون في مقابل النصب الذي وصب أهل البيت غلوبا لدرجة ما وتعظيما لأهل البيت، بدأ كما ظهر في العهود التي بعد ذلك المختار الثقفي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ثقيف كذابا ومضيرا. فالكذاب كان المختار الثقفي الذي بدايته كان التشيع والانتقام من قتلة الحسين، ثم بعد ذلك جمع حوله من الشيعة طوائف عديدة إلى أن ادعى النبوة لما رأى من ضعف العقول وقبولها مثل ذلك، إلى أن قتل والحمد لله رب العالمين. ثم لم يزل هناك غلو في وصف أهل البيت لأنواع السلطات التي لا تصح. ثم وصل الأمر في عهد زيد بن علي بن الحسين إلى انقسام الشيعة إلى طوائف، فمنهم من كان يطعن في أبي بكر وعمر وذهبوا إلى زيد بن علي وكان مؤهلا لقيادته الشيعة عموما، فطلبوا منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال بل أتبرأ ممن يتبرأ منهم، وكان هو على مذهب التفضيل ممن يرى تفضيل علي لكن لا يرى الطعن في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فرفضوا زيدا، رفضوه ومن هنا سموا الرافضة، وتبلورت عقيدتهم عبر العصور في عقيدة أن الإمام منصوص عليها وأن الأئمة هم 12 إماما للنص، النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي وبعد علي الحسن وبعد الحسن الحسين ثم زين العابدين ابن الحسين علي زين العابدين ثم محمد الباقر ابن علي زين العابدين ثم جعفر الصادق وإليه تنسب الطائفة يسمون جعفرية نسبة إلى جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسن ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. فلا شك أن هؤلاء الأئمة كانوا من أفاضل أهل السنة وعلمائهم، وكانوا ناصحين للخلفاء والأئمة لا يخونون عليهم، ولكن كما ذكرنا الذي جعل بعض الشيعة يصلون إلى تأليه علي وهو حي أمامهم يهددهم بالتحريق بالنار فيأبون، إذا كان هذا حال هذه العقول فلا بعد أن يسمعوا من محمد الباقر وجعفر الصادق وأبنائهم الثناء على الخلفاء الأربعة الراشدين ويسمعون العقيدة الصحيحة، ثم في نفس الوقت يقبلون الكذب الذي يقلب عليهم ممن يستجر ويستعمل الاساليب السرية في نشر العقيدة الفاسدة، ويقول هؤلاء الائمة لهم كلام في السر يختلف عن كلام في العالم، وامر التقية الذي اكثر من استعماله حتى كل كلمة تثبت عن الائمة في التربي عن الصحابة ومعرفة فضلهم يقولون قالها تقية. فقبلت العقول الفاسدة والقلوب المريضة مثل هذه العقائد. كما ذكرنا وقع الانقسام في زمن زيد بن علي، اتباع زيد بن علي المسمون بالزيدية الذين يعتقدون فضل ابي بكر وعمر في الجملة وامامتهم، ولكن يفضلون عليا رضي الله تعالى عنه عليهما، يكون افضل الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب ثم ابي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويترضون عن الجميع ويقولون بزواج إمامة المفضول، يقولون أبو بكر مفضول وتجوز إمامته وإمامته صحيحة ولا يقعون فيهم. وكان هؤلاء بعد ذلك أقرب إلى في بقية الاعتقادات هذه الطائفة طائفة الزيدية إلى المعتزلة، وذلك أن زيد بن علي كان ممن يجلس لواصل بن عطاء رأس المعتزلة، ووقع تشابه كبير بين الزيدية وبين المعتزلة في مسائل الأسماء والصفات والقضاء والقدر. وما زالت كتب الزيدية وهي موجودة في اليمن، طائفة موجودة في اليمن، وإن كانت قد صعبت جدا في العصر الحاضر، وأصبح عامة هؤلاء إما تحول لمذهب أهل السنة وإما تحول لمذهب الرافضة، ولكن بقيت كتبهم موجودة. ومسلم الزيد بن علي هذا مما ينشرونه، وملأه أو ملأوهم الله أعلم بعقيدته هو شخصيا، إلا أن عقيدة الزيدية تميل إلى الإلهيان، ملأوه بالقول من خلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة وبتخليد المصر على الكبيرة في النار، فهم موافقون المعتزلة في عامة عقائدهم. وفي باب الصحابة والإمامة يقولون إمامة أبي بكر وعمر، ولكن بتفضيل عليهما، وهذه مسألة يوزعون فيها بالإضافة إلى سائر البدع الاعتقادية الأخرى التي وافقوا فيها المعتزلة، لكن لا يكون علما على مذهبهم إلا مسألة التفضيل. أعني أن الذي صار علما على مذهب الشيعة المفضلة الزيدية قضية التفضيل عليه على أبي بكر وعمر وصحة إمامة أبي بكر وعمر. واما بقيه الاعتقادات فهي ليست اساسا في المذهب، يمكن ان يكون في مذهبه ويمكن ان يكون مخالفا في مسائل خلق القران ونفي الصفات ونحو ذلك. واما الرافضه الذين انتسبوا الى جعفر الصادق، وجعفر رضي الله تعالى عنه منهم بريء، ثابت عنه بالاسانيد الصحيحه العقيده الثابته لاهل البيت جميعا، افاضل اهل البيت في الأئمة في الخلفاء الأربعة الراشدين وفي مسائل التفضيل ونحو ذلك، لكنهم ينتسبون إليه. فهؤلاء يطعنون الرافضة، يطعنون في إمامة أبي بكر وعمر، ويسبونهما سبا شديدا، ويسبون عثمان رضي الله عنه سبا شديدا والعياذ بالله. وعامتهم يرى كفرهم، عامة المتأخرين خصوصا يكفرون الأئمة، يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان، وأقل أحوالهم التفسير والطعن فيهم والسب الفظيع كما ذكرنا. ولا شك أن هذه بدعة فظيعة، طبعا أن عامة الإمامية كما ذكرنا يقولون 12 إماما، من ذكرنا إلى جعفر الصادق، ثم بعد ذلك في أبناء جعفر إلى أن يصلوا إلى الإمام الحادي عشر وهو الحسن العسكري، ويزعمون ان له ابنا هو محمد بن الحسن العسكري الذي هو في الحقيقه وهم وليس له ولود. والمشهور ان الحسن العسكري هذا كان رجلا عاديا لم يكن له نسل، لكن لما وجدوا ان بدعته ستنقطع، وكما ذكرنا البدعه مبنيه على العمل السري دائما ونشر العقائد على خلاف الظاهر واستغلال العاطفة الموجودة في حب أهل البيت لترويج البدع الكاذبة عنهم. ادعوا أن هذا الولد أخفي سرا حتى ينجو من القتل، من قتل النواصب الذين هم عندهم أهل السنة، وأنه أدخل سرجالا في مدينة سرة من رأى أو سر الله، وأنه هناك رسل يراسلونه من الداخل وهو طفل صغير، وأنه داخل السرداب غار تغيبة الصغرى التي خلال هذه المدة ألفت الكتب الأساسية للمذهب الشيعي الذي كما ذكرنا هو في الحقيقة الرافضة، مذهب الرافضة. أصبح كلمة الشيعة تطلق على الرافضة في المقام الأول، وأما الشيعة المفضلة فأصبحوا يعرفون بالزيدية، الشيعة الزيدية. فإذا أطلقت كلمة شيعي فيقصد به رافضي، الرافضة ثم رافضة لأنهم رفضوا إمامة زيد بن علي لهم لما رفض أن يطعن في أبي بكر وعمر. زيد بن علي بن حسين رفضوا إمامته ثم رافضة. فكما ذكرنا خلال فترة الغيبة الصغرى للإمام المدعى الذي يزعمون أنه المهدي المنتظر، المهدي المنتظر، يقولون غاب الغيبة الصغرى التي كان هناك رسل يراسلونه ويأخذون تعاليمه خلال هذه المدة، وألفت فيها الكتب البدعية الكبرى كالكافي للكلين وغيره. ثم لما أردوا أن البدعة لن تقوم بهذا الكذب وان هذه الشخصية الوهمية والغار الوهم ايضا لن تقوم، فقالوا غاب الغيبة الكبرى فانقطعت المراسلات معه وما زالوا ينتظرونه الى الان. قالوا في غيبة هذا الإمام المهدي المنتظر عندهم الغيبة الكبرى التي ما زالت موجودة إلى الآن، وهذا يفسر لنا لماذا لم يقيموا خلافة، لأن الأئمة عندهم والخلفاء منصوص عليهم لما حين ظهرت لهم دول كالدولة الصفوية منذ حوالي 4 قرون هي التي نشرت المذهب الرافضي أو الشيعي في إيران والعراق بحد السيف وبالاضطهاد الشنيع لأهل السنة، وكانت شوكة في ظهر الدولة العثمانية تتمالأ مع الأوروبيين ضد الدولة العثمانية، وكانت الدولة المعاصرة في إيران الجمهورية الإسلامية على يد الخميني لم يقيموا إماما وسموها الجمهورية ولم يقيموا خلافة، لأن الخليفة الغائب عندهم هو المنتظر الذي دخل في السرداب واختفى. أصبح يعني كما ذكرنا علامة على المذهب كما يسمونه المذهب الجعفري أو الإمامي، الشيعة الإمامية كلها مصطلحات على نفس الطائفة. الشيعة الإمامية هم الرافضة، أهل السنة يسمونهم الرافضة، هم لا يسمون أنفسهم رافضة طبعا، لا يسمون أنفسهم كما ذكرنا إمامية جعفرية ابن عشرية. جعفرية نسبة إلى جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين. اثنى عشرية انهم قلت اثنى عشر امام اخيرهم محمد بن حسن الثاني الذي دخل السرداب وهو المهدي المنتظر الذي ينتظرون خروجه. الامامية لانهم يقولون بالنص على الامامة وان الامامة هي الركن السادس من اركان الاسلام، فكما ندين لان الاسلام مبني على الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، فعندهم الركن السادس هو الامامة، وعامتهم ونصوصهم تكفر من لا يقبل بإمامة علي رضي الله عنه كأول خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية العقائد فأصول الرافضة أيضا تقترب جدا من الاعتزال، ولذا تجد من صنف من أهل السنة في الرد على الرافضة يرد عليه في مسائل الاعتقاد في الصحابة والإمامة كما يرد عليه في مسائل الاعتزال. فهم يقولون عامتهم يقولون بنفي الصفات أيضا وبخلق القرآن وأن الله لا يؤاخذ الآخرة ونحو ذلك، ويقولون بالقدر بنفي القدر، فيجتمع فيهم أنواع من الشر والعياذ بالله. وإن كان هذا ليس علما على المذهب كما ذكرنا، بل يمكن أن يولد فيه من يتوسط في مسائل القدر مثلا، ومن يقول بإثبات الصفات، ولكن علامة أو علم على المذهب قضية الإمامة، والعياذ بالله هم يطعنون في إمامة أبي بكر وعمر وعثمان ويسبونهم، وكما ذكرنا أكثرهم يكفرهم وبعضهم يتصدقهم. ومن يعني وفي حضن هذا التشيع أو هذا الرفض أو هذا المذهب الباطل البدعي الذي هو شر من مذهب الخوارج، شر المذاهب المنتشرة إلى القبلة، نشأ بلاغ التشيع مرة أخرى كما ذكرنا. كان بداية الأمر مرفوض من قبل عامة أهل الإسلام الذي أظهره عبد الله بن سلمة وهو تأييد عليه، لكن وجد الغلاة فرصة في هذا المذهب وهو مذهب الإيماني مذهب الجعفري في أن يجدوا أرضا خصبة لنشر غلوهم، فولد في هذا المذهب غلاة الرافضة وفرق الباطلية المختلفة كلهم منها غلاة الرافضة تشمل الذين يؤلهون الأئمة لم يكتفوا فقط بتأليه عليه كالعلويين، ولكن يقومون بتأليه الأئمة من بعده عموما. الفرق بينهم وبين بقية الرافضة، الرافضة يقولون الأئمة مخلوقون والأئمة ليس في صفات تصريحا، وإن كانوا يعاملونهم كذلك يصفونهم بصفات كذلك لكن مثل ما يصف به الصوفية الأولياء، ويعتقدون فيهم يعني الوساطة بينهم وبين الله وبين العباد، لكن لا يصرحون بألوهيتهم. الرافضة عامتهم لا يصرح بألوهية أحد من الأئمة، لكن يغالي في صفاتهم حتى يصفهم بما لا يجوز أن يوصف به أحد من الخلق إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الغلاة من الرافضة صرحوا بألوهية الأئمة، فمثلا طائفة الإسماعيلية تؤلي الإمام القائم لديهم وهم ينتسبون الى اسماعيل ابن جعفر الصادق، والدروز يؤلهون الحاكم بامر الله الفاطمي، والعبيديين عموما يسمون بالفاطميين وهم ليسوا فاطميين انما انتسبوا الى فاطمه زورا وبرتانا، ولكنهم ابناء عبيد الله القداح وهو رجل يهودي اصلا ايضا. اليهود لهم علاقه قويه جدا بهذا المذهب في الخفاء، وهذا الرجل الذي هو رأس الباطنية الإسماعيلية الذين سيطروا على إفريقيا ومصر واستبدوا الدولة المعروفة في التاريخ بالدولة الباطنية، وهم من غلاة الرافضة الذين يؤلهون الأئمة، حتى يقول شاعر المعز لدين الله الفاطمي له، يقول له ما شئت لا مشاء للأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار ولا رؤية. ومنهم البهر الموجودين الان في الهند وباكستان جزء منهم في الهند اكثر، هؤلاء ولدوا كما ذكرنا ارض خصبة في النهر الشيعي، فاصبح الشيعة المخالفين للسنة كملخص فيما هو حالهم الان ينقسمون الى ثلاثة طوائف، طائفة ولاة الرافضة ولاة الشيعة الذين يؤلمون الائمة منهم العلويين الذين على عقيدة عبد الله بن سبأ، والدروز الذين يؤلهون الحاكم بأمر الله، والإسماعيلية عموما الذين يؤلهون إمامهم، وكما ذكرنا منهم البهرة، وكان من الإسماعيلية الباطنية والقرامطة مثلهم. المولود منهم الآن طبعا طائفة الإسماعيلية موجودة والدروز موجودين والعلويين موجودين. ومنهم من غلاة الرافضة طوائف إن لم تؤله الأئمة لكنهم يقولون بنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقولون بتحريف القرآن، ولا شك أن هؤلاء بفرقهم المختلفة خارجون من الملة نوعا وعينا. فرق ولاة الرافضة الذين يخالفون في أصل معتقد أهل الإسلام في لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الطوائف خارجة من الملة. ومنهم البهائية والبابية، البابية شبه انقرضوا وآخرون قليل، لكن البهائية ما زالت منتشرة، ممن يقولون بنبوة الباب مرزا علي محمد أحد أئمة الرافضة الذي وصل في الحال إلى ادعاء النبوة وتأليف كتاب زعم به نسخ القرآن. ثم جاء الذي بعده البهاء وزعم أنه نزل عليه الأقدس، التفسير الأقدس نسخ به القرآن، يقولون أن هذا وحي أوحي إليه والعياذ بالله. ونسخ البابية وصارت البهائية فرقة كبيرة موجودة في إيران وموجودة في أفغانستان وباكستان أيضا، ولم تصف في أمريكا وإسرائيل قبلة هؤلاء في حيفا في هو مقبرة البهاء هذا والعياذ بالله. وعلاقتهم باليهود علاقة وثيقة جدا، ولهم جذورهم في الاتصال ب يعني القوى الكبرى التي تريد يعني مضرة المسلمين. فهؤلاء لا شك في كفرهم نوعا وعينا كما ذكرنا وخروجهم من الملة، هذا قسم غلاة الرافضة. ومن هؤلاء الذين قلنا من حديث القرآن وهو لقاء طوائف من الإمامية كما ذكرنا هؤلاء الغلاة. القسم الثاني الإمامية، الرافضة الشيعة الاثنى عشرية الجعفرية، وكما ذكرنا هم في حقيقة عقائدهم حقيقة هذه العقائد عقائد مكفرة. الطعن في أبي بكر عمر وتكفيرهم معلوم بلا شك بطلانه، وحقيقته تكذيب للقرآن ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام وللفضائل المستفيضة، لكن لأجل الجهل والتأويل والتقليل الباطل لأئمتهم المفترين، ولأجل أن انتشار الجهل والضعف العقول فيهم مع عدم معرفة الدول العربية في الأغلب، لأن هذه الفرق عامة وكثير مما ليسوا من العرب إنما انتشر في الأعاجم أكثر، فلأجل وجود الجهل والتأويل عند عامة أهل السنة أو عند أكثر علماء أهل السنة لا يكفرونهم بالعموم ولا يكفرون أعيانهم حتى تقام الحجة عليهم. يقولون العقائد عقائد مكفرة، لكن لابد من إقامة الحجة واتباع شروط فهم واحد. ومن أهل السنة من أخرج هؤلاء من الملة وألحقهم بالهدى، وهذا أمر فيه اجتهاد من أهل السنة، لكن عامة أهل السنة على عدم التعليم بالكفر على هؤلاء الرافضة، ولم يزالوا منذ ظهور الأئمة الكبار إلى من هذا يسمح لهم بالحج والعمرة والعيش في وسط بلاد المسلمين. ولو قرأت في البداية والنهاية لوجدت يعني فتنا كثيرة قد وقعت، مما يدل على أن علماء أهل السنة حتى في فترة تمكن أهل السنة لم يكونوا يحكمون بالردة على أعيان الرافضة. وأما الفرقة الثالثة فهي الشيعة المفضلة الزيدية، وكما ذكرنا هم من جهة الإمامة باتفاق لا يكفرون، من جهة العقيدة الصحابة لا يكفرون، لأن مسألة التفضيل لا يكفر فيها، لكن يبدعون وبدعتهم أهون البدع. فهذا مخصص. وبقيت يعني بقية في هذا الباب وهي من يسمون بشيعة أهل السنة، وهم في الحقيقة طائفة من أهل السنة. كان منهم من يقدم عليا على عثمان رضي الله تعالى عنه في الفضل ذات الخلافة، وهم يعتقدون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ويفضلون أبا بكر وعمر على علي بن أبي طالب. لكن الخلاف بينهم وبين جمهور أهل السنة أنهم يفضلون عليا على عثمان، فيقولون الفضل بالترتيب بعد النبي صلى الله عليه وسلم الافضل ابو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان. هذه طائفة من اهل السنة لا يبدع فيها المخالف ولكن يخطئ، وانقرض هذا القول في وسط اهل السنة بعد ذلك. ولولا ان الاجماع في المتأخرين بطله فيه صعوبة لا قيل ببدعية هذا القول، لكن الائمة المتقدمون ينصرون على ان هذا القول خطأ ولكن لا يبدع فيه المخالف. الذي المسائل التي يبدع فيها المخالف عند الائمة هي مسألة الامامة ومسألة التفضيل على ابي بكر وعمر. الطعن في امامة احد الخلفاء الاربعة الراشدين عندهم مسألة اعتقادية، من يطعن في خلافة ابي بكر او عمر او عثمان او علي فهو كما يقول شيخ الاسلام في العقيدة الوسطية اضل من حمار اهله، اضل من الحمار والعياذ بالله. وكذا من يفضل عليا على ابي بكر وعمر فهذه مسألة يبدع فيها الخلف. اما من يقدم عليا على عثمان في الفضل لا في الخلافة فهو يخطأ ولا يبدع. هذا مرخص يعني سريع مع تجاوز يعني في التاريخ ومن جهة المعتقدات والفرق المنتشرة الموجودة من فرق الرافضة ومن شبههم من فرق الشيعة الأخرى كما ذكرنا. قال المصنف رحمه الله: أهم ما في هذا الفصل خمس مسائل. الأولى مسألة الخلافة، والثانية فضل الصحابة وتفاضلهم بينهم، فضل الصحابة معرفة الفضل في الجميع والتفاضل تفضيل من أفضل من من، والثالثة تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته سلام الله ورحمته وبركاته عليهم ومحبة الجميع والذب عنهم. المسألة الرابعة ذكرهم بمحاسنهم والكف عن مساويهم، والخامسة السكوت عما شجر بينهم يعني من خلاف بعد إثبات الخلافة والفضل، المقصود عما شجر بينهم من خلاف بعد مقتل عثمان، والمقصود بذلك وقعة الجمل وصفين، وليس السكوت عن المعتقد الصحيح في الإمامة والخلافة كما يحلو لبعض من يذهب مثل التقريب أن يقول نسكت عن القضية، لا نقول من أفضل ولا نقول من الخليفة حتى يسكت كل واحد على اعتقاده ويسكت عن الإنكار عن الآخرين عن الآخر. فيرون الجمع بين السنة والشيعة والتأليف بين السنة والشيعة يكون مبنيا على ذلك، على أن كل فريق يسكت عن الآخر. لا، ليس هذا مثل أهل السنة. مثل أهل السنة أولا النص على مسألة الخلافة وفضل الصحابة وتوليهم وتولي أهل البيت وفضل أبي بكر وعمر وعثمان، ثم ما وقع من شجار بعد مقتل عثمان هو الذي يمسك عنه، لأن أكثر ما يذكر بغير أسانيد صحيحة، أكثر ما يذكر زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ولا شك أنه قد وقع شجار ووقع قتال، ولكن هم فيه كما قال فالجميع مجتهد، فمصيبهم له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، ومصيبهم له أجر الاجتهاد وخطأه مغفور. وهذا الأمر هو سوف يظهر من عرضه بعد ذلك أن المجتهد المصيب هو علي بن أبي طالب، وأن المخطئ من خالفه أولا وثانيا، خالفه أولا نعني طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم، وثانيا معاوية وعمر بن العاص ومنهم ومن معهم. ولكن هذه المسألة أيضا قد لا يصدق منها البعض، يكتفون خصوصا مع ميل الكثيرين في زمننا إلى الطعن في من خالف عليا، فقد يسكت البعض ولا يبين من المخطئ ومن المصيب، لكن الأدلة تدل على أن المجتهد المصيب كان عليا رضي الله عنه ومن وافقه، وأن المخالف هو المخطئ هو الطائفة الباغية عليه، ولكن وصف الباغي لا يستلزم فسقا ولا تبديعا فضلا ان يقضي كفرا او غير ذلك، بل هم عدول رغم وصفهم بالباغي، وهم من المؤمنين رغم عدم موافقتهم لعلي رضي الله عنه، رغم خطئهم في عدم البيعة له، ولكن مجتهدهم المخطئ منصور له خطأ مساب على اجتهاده أجرا واحدا كما سيأتي بيان هذه الأدلة إن شاء الله ونستكمل على الصف. قال المؤلف الله فبعثه الخليفة الشهيد نعم نقيب الأم الشهيد ذاك رفيق المصطفى بذلك في الغار شيخ المهاجرين والأنصار وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى هو رعاه أي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة له في أمته الشفيق بهم وعليهم نعمة جرمت نعمة نقيم فاحت النعمة والنقيم غريب القوم وأفضلهم عزيز هو يدعى أميرا على مجموعة من الناس ليتعرف أحوالهم ويقولها إلى من فوقهم غريب القوم وأفضلهم الصديق وهو المقصود بالمدح وهو النقابة منه لجميع النقيب يعني الإمامة على جميعهم وهو أبو بكر عبد الله ابن مفلس يعني اسمه أبو بكر أي بدر الصديق أو جعله على المشهور عبد الله ابن عثمان عثمان هو أبو بكر أبو بكر الدنيا وأبو بكر الدنيا مشهور أبو بكر ابن أبي بكر هو عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو بن كعب ابن كعب ابن مرة الدليل أول رجال إسلاما لأن علي أسلم قبله على المشهور ولكنه كان طغيا وقيل زيد بن حارثة أسلم أيضا ولكن كان عند الممالك ولا شك أن خديجة أسلم أولا فإنها أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع لكثرة ابن ربيعة الذي خلف من الله لكن أول رجال إسلاما هو أبو بكر الصديق قال وأفضل الأمة على الإطلاق رضي الله عنه فلا زال عقيد بين أهل السنة فلنشأ في الكلام أولا في خلافته ثم في مقاماته أيام خلافته رضي الله عنه أما خلافته فقد تقدم الحديث في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه إماما في الصلاة نقامه عليه الصلاة والسلام أيام مرضي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين من طرق عن عائشة في الفقه هذا الذي قد يتمثل به بعض متأخري أهل السنة ممن يقول الإمامة في أبي بكر بن نصر وأيضا بعض الآثار الأخرى في أما الأدب في الشرعي لكن الذي عليه عامة من السنة بل لو قلنا إجماع الجمهورية من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستحلف فعمر رضي الله عنه كما في مسلم خطب الناس قبل أن يقهر رضي الله تعالى عنه وأخبر عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستحلف وكرر ذلك في بعض موته ولذا جعل الأمر شورى الستة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم رضي وقد سمع كلام عمر جل الصحابة ولم ينكر أي أحد ويقول بل استخلف على ذلك فالصحيح أن إمامة أبي بكر ثبتت البيعة ولكن كان هناك إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى إمامته فقد هم عليه الصلاة والسلام أن يكتب كتابا يستخدم بها الرجل لكنه لم يفعل بكاء لأن المسلمين لم يختاروا بيعة كما ذلك إنما هو بالصراع رغم أنه ليس أقرأ الصحابة أقرأهم لنص الحديث أبي رضي الله تعالى عنه ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم إشارة قوية جدا إلى أنه أولى الناس بالإمامة والتعزيه وقد فرح الصحابة هذه الإشارة وقالوا رضيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ولا هو اللي إمامته في الصلاة في أيام مرض النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عن عائشة وعن جماعة غيرنا من الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين وغيرهم منهم أنس وابن عباس وبهر بن سعد وأبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب، وقد رجعته عائشة وحفصة رضي الله عنهما مرارا، يعني ليستحرك رجلا آخر يصلي وهو يكرر مرارا عديدا، يقول مروا أدبا فليصلي للناس، مروا أدبا فليصلي للناس، مروا أدبا فليصلي للناس. بل شبههن بصواعد يوسف، قال إن كنا صواعد يوسف، مروا أدبا فليصلي للناس. لما رجعت عائشة في أنها تظلم شيئا نضرب غيره، لأنها قالت إنها بخل النسيج، هذا لا يسلم الناس من البكاء. فقال إن كل صلاح يوسف هو أول من يصلي. لما أشير بغيره حرك يده وقال ليصلي للناس ابن أبي قحافة، وفي رواية يأبى الله والمؤمنون إلا أبدا. الحديث رواه أبو داود ثم رواه مسلم. وهذا يدل على أن الأمر مقدر كما أنه مشروع. من الله عز وجل يأبى الله شرعا وقدرا أن يولى غير أبو بكر ولا غير أبو بكر، وأن المؤمنون لن يختاروا غير أبو بكر. وروى البخاري ومسلم عن محمد بن زهير بن مخرج عن أبيه رضي الله عنه قال أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت أرأيت إن بئت ولم أجد كأنها تقول زوج، قال صلى الله عليه وسلم ان التدين تاتي اهل العقل. رواه البخاري ومسلم والترمذي واحمد وابن حبان. وهذا اقوى ما قد يستدل به لمن يقول بنص، ولكنه ليس نصا، فانه ربما تبينه يفتيك بما تستعين او يعطيك عني، فان الرجل كان اكثر الناس انفاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن ان يكون ايدي الرجل يعطيك ما تحتاجين او يفتيك ما تريدين، لكنه اشاره قويه جدا الى انه الطاعن وطاعن. قال وفيهما عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما انا نائم رايتني على قليل رايت عليها دم فنزعت منها ما شاء الله، ثم اخذها ابن ابي قحافه فنزع منها ذنوبا او ذنوبين، ذنوب او ذنوبين على مرتين، وقيل به ضعف والله يغفر له ضعفا. ثم استحالت غربا حولت هذا الدم الصغير الى دم كبير جدا، الغرب هو الدم الكبير. فاخذها ابن الخطاب فلم ارى عبقريا من الناس ينزع نزع روح حتى ضار الناس بعقله حتى امتلأوا ليا. هذا به اشار الى قصر مده ابي بكر رضي الله عنه، فلم يتاثر في مده خلافته وهي سنتان ذنوبا او ذنوبين سنه، لم يتاثر تاثير امور الدوله وانتفاء الناس في هذه الترتيبات مثل ما وقع في زمن عمر رضي الله عنه. وليس ذلك لتقصير من اي وقت، وانما لقصر مده خلافته وانشغاله بفروض المرتدين ومانيع الزكاه وغير ذلك من الامور العظيمه، ويعني قدر الله عز وجل وفاته سريعا. لكن الرسول ان الذي اخذ الدلو من الرسول كان هو من الوحي، اخذ الذي اخذه منه بعد ذلك فقد تعالى غفر عمر، فإذا هذا في الشر إلى خلاف بينهما رضي الله تعالى عنه. وفيهما عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام غمة وحالة تنصف السمن والعسل، تنصف السمن والعسل فأرى الناس فتحرقون منها يأخذون بأكفهم، كل واحد يأخذ في كفه شيئا من السمن والعسل من أبو السحابة، فالمستكثر والمستقل في بعض يأخذ كثير وفي بعض يأخذ قليل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، حبل واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلت ثم أخذ به رجل آخر تعالى لي، ثم أخذ به رجل آخر فينقطع ثم وجد. فقال أبو بكر يا رسول الله لأبي أنت والله لتدعني فأعبرها وتركني أفسرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعبرها. قال أما الغدة فبالسلام، وأما الذي يمسك الدم والعقل فالقرآن، حلا وجهه فانظر، فالمستكثر فانظر، فالمستكثر من القرآن والمستقيم، وأما السبب الغافل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه، تأخذ به فيعطيك الله عز وجل. ثم وفي رواية فيها مصر ومن يدعى لمنى وضحها. قال ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع ثم يوصل فيعلو به. يعني أول الرؤية يجي رجلان أخذ به شيء تعالى ثم انقطع به الثالث. قال تأخبرني يا رسول الله. فقال ثم يوصل فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله فبالتالي أن أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأ؟ قال أتكتم؟ بقية أخرى قال لا تكتم. فلم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم أي ذلك كان خطأ. لكن فيه إشارة أن الثلاثة من بعده واصلون على طريقه عليه الصلاة والسلام، وأن الثالث يقع في إمامته خلل، ثم يصل الأمر وترتفع درجته والله أعلم. وفيهما عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله تعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله عز وجل. قال فبكى الوقت فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. كان سيما وقت منه العلم ان الله خير نبيه صلى الله عليه وسلم بين ان يبقى في الدنيا ويملك الدين وبين ما عنده واختار ما عند الله، فعلم انه قرب اذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قلب المسجد يا رسول الله لانفسه ومن وبكى ابو بكر بفراق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو الذي فهم وحده رضي الله عنه. وكان ابو بكر اعلمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس عليه في صحبته وماله فلا يعرف رضي الله عنه. أجل من فضيلة من الرسول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على الناس أن أمن الناس منا، يعني فيه شرفا وفضلا رضي الله عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى له عليه منا. إن من أمان الناس علي في صحبته وماله أبوه. الرواية الأخرى إن أمان الناس علي ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. كل شدة محبة شدة محبة فهو أشد من يحبه من أمره. قال ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يقبلن في النفس غاب إلا سد إلا بابا أبي بكر رضي الله عنه. رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن حبان. كانت بيوتهم تفتح أبوابا في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح جميع الأبواب إلا بابا أبي بكر رضي الله عنه. هذا فيه إشارة قوية إلى أنه خليفة من بعده. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي أبا بكر فبات وأقام حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبى الرسل. هذه رواية توضح ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الفتان الذي أراد أن يكتبه وحيد بينه وبينه واتخذ المسلمون بفتان الله عز وجل. لكن كان أراد أن يكتب عهدا ثم اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمر القدري الذي يجتمع عليه المؤمنون أن هذا بكر هو الذي يتولى الأمر. الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن حبان. وروى أبو داود عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال لما سأل برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال مروا من يصلي بالناس فخرج أبو بكر بن زمعة فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا فقلت يا عمر قم فصلي بالناس فتقبل فكبر فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله وكان عمر رجلا مجهرا قال فأين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون فبعث إلى أبي بكر رضي الله عنه فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بها. الحديث رواه ابن ابي عاصم في السنة وابو داود وغيره. وفي رواية قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر رضي الله عنه قال قال ابن جمعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبع رأسه من حجرته ثم قال صلى الله عليه وسلم لا لا لا ليصلي للناس إلا أن يتحرك. ولو لأبي داود عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا؟ قلت أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت بأبي بكر ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه ابو داود والترمذي والحاكم وصححه الامام. كراهية لعدم استمرار الوزن لمعرفة من الاصل ولكن قد ورد بالطرق الاخرى ان الافضل بعد عثمان عليه الله. قال ورواه من طريق عبد الرحمن بن ابي بكر بن ولم يذكر الكراهية ثم قال من سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من سأله ذلك فقال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. هذا أعرف صورة حديث الله. خلافة علي هي خلافة نبوة في نزاع بين أهل السنة بل بين المسلمين ولكن هذا الذي استفيد من هذه الرؤيا هذا القدر عظيم. وخلافة علي رضي الله عنه كان فيها من النزاع والقتال والشهار ما أدى إلى أن عجز علي رضي الله عنه عن الفتوح وعن إقامة الأمر كما كان في زمن الخلفاء قبله رضي الله عنه. وله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولي الليلة رجل صالح يعني في منام قولي الليلة رجل صالح أن أبا بكر ميت برسول الله صلى الله عليه وسلم وليق عمر بأبي بكر وليق عثمان بعمر. قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما تمرد بعضهم من رضا فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وضعفه شيئا منه. ولأبي داود أيضا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت كأن غلوا ذرية من السماء. جاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشر وانطبع عليه منها شيء. أيضا معظم شكرا يعني لم تكن له الأمر الدل لم يستقر بيده. وروى الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرى ما لقائي فيكم فاقتدوا من لدين من بعدي. وأشار إلى أبي بكر وعمر حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه رحمه الله والحاكم وابن حبان وابن أبي عاصم. وللترمذي عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يكون الطريق. رواه مسلم وروى مسلم وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحدثا لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. رواه هذا ظن عائشة رضي الله تعالى عنها. وأبو عبيدة لم يدرك الشورى رضي الله تعالى عنها. والله أعلم هل كان هو الذي يقدم في الخلافة هنا، ولو حتى كان كذلك فما كان لها الفضل، فإن إجماع المسلمين من أهل السنة على أن الأفضل بعد عمر وعثمان ثم علي رضي الله عنه. أبو عبيدة أحد عشر مسلمين الجنة، لكن يأتي بالفضل بعد هؤلاء. قال: وخذ زبيرته رضي الله عنه بخلافة مروءة، ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسلف ضاحيا ضاحيا لله، فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وقال عمر: والله ما كان أو في نفسي إلا ذاك، يعني كان في نفسي أن رسول الله منه كان، لم يكن يقول هذا تخويفا للمنافقين من عند نفسي، إنما كان فعلا يظن. قال: ولا يبعثن الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. جاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله، فقال: بأبي أنت رؤيا، طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيدي لا يذيبك الله الموتتين أبدا. لأن الموت فيه شدة، لو كان كما قال عمر مات ثم يبعث ثم يموت وتموت فيكون قد ذاق موتتين، فأكثر الأمر من ذلك لا يقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا يذيبك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحارس على رجلك. يعني عمر كان يقول له: على رجلك يا جماعة. فلما تكلم جلس عمر رضي الله عنه فحمد الله عن وقت أثنى عليه فقال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. فقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وتجد الله الشاكرين. قال: فنشج الناس والكون. قال: واجتمع في الأنصار إلى سعد بن عبادة في قتيفة بني كاملة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، ثم تكلم فأبلغ، ثم تكلم أبلغ منه، تكلم كلام أبلغ منه. فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال عباد: والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن نحن الأمراء وأنتم الوزراء. إن قريش من أوسط الأرض دارا وأعرابهم أحسابا، فلا يهوه عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه، وبايعه الناس. فقال القائل: قتلتم سعد بن عبادة؟ لأنه كان مرشح لأن يكون الأمير الأنصار، يعني غم وتقولوه بغم شديد. فقال عمر: قتله الله، يعني لو كان في نفسه هذا الأمر على احتراف أن يكون في نفسه منازعة أبي بكر فتكون وليس هذا الكلام على ظهيره. قال زاد في رواية: فما كان من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها. قول عائشة: خطبة عمر الأولى هي وغفلنا من ضوء فهمنا إليه رجال ومنزلهم. قالت: لقد خوف عمر الناس وإن فيهم النفاق، فرده الله بذلك. ثم بصر أبو بكر الناس الهدى وعظمهم الحق الذي عليهم، وخرجوا به يتلون: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، إلى قوله تعالى: فيجزي الله الشهيد. رواه البخاري. وفيه أيضا عن عمر رضي الله عنه من خطبته الطويلة قال: ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو مات عمر بايعت فلانا، فلا يغتبرن امرؤ أن يقول: إنها كانت بيعة أبي بكر فانته وفنت، ألا إنها قد كانت كذلك، ولكن وقى الله شرها. وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه، تغرة أن يقتلها، خوفا أن يقتلها، فلا بيعة له في ذلك. المقصود أن بيعة أبي بكر الفلتة جاءت فجأة دون مشاورة بقية الصحابة، فلا يعتبرن أحد بها ويبادر إلى أن يبايع رجلا من غير مشورة، فإنه لا يستحق البيعة ولا يتم له البيعة، فإنه ليس يوجد أحد في المسلمين إلا أبي بكر. أبو بكر تقطع الأعناق إليه، بمعنى لا يوجد من يصل إليه من غيره، ولذا كانت بيعته بيعة رجل مفروغ من استحقاقه لله، ولم يخالف في ذلك أحد. فهو تمت البيعة خمسة ببيعة عمر لأنه يبايع مثل أبي بكر، وليس هذا موجودا في دين تعالى. لن يوجد من يناقش يعني عمر أنه بايع عمر، لأن معلوم أن أحدا لا يبقى إلى منزلة أبي بكر رضي الله عنه. فأما بعد ذلك يقول: وقد الله شرها، شرنا أنها تمت بهذه الطريقة دون أن يجمع بقية الصحابة. وقد وقد الله شرها فعلا، لأن عليه رضي الله عنه وجد في نفسه وجماعة من الصحابة وجد، ولكن وقد الله شرها لأمراض رغم أن الطريقة كان فيها نوع من السرعة، لكن كان لأجل منع التفرقة بين المسلمين. وإن فوقع ذلك من بعدهما يمكن أن يؤدي إلى الفقر ويمكن ان يؤدي الى النزاع، ولكن معلوم ان ابا بكر لم ينفرض عليه احد ولا يوجد مثله، فلا يبايع احدا دون مشوره، لابد من مشوره بين الحمد والعصر. قال: وانه قد كان من خبرنا حين توفي حين توفى الله نبينا صلى الله عليه وسلم ان الانصار الا ان الانصار خالفونا واجتمعوا باسرهم في سقيفه بني سائر، فخالف عنا علي والزبير ونمنع هما، واجتمع المهاجرون الى ابي بكر، فقلت لابي بكر: يا ابا بكر انطلق بنا الى اخواننا هؤلاء من الانصار، فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلا صالحا، فبدأ لنا ما تمالأ عليه القوم، ما اجتمعوا عليه من ان يكون منا امير ومنكم امير، فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا نريد إخواننا من هؤلاء من الأنصار. فقال لا عليكم أن لا تقربوهم، اقضوا أمركم، يعني لا تذهبوا إليهم واختاروا الأمير وسوف ينظر الأمر واقعا. فقلت والله لا نأتينهم. فانطلقنا حتى بين سقيفة رجلاية، فإذا رجل مزمن بين ظهرانيهم، رجل مغطى بسبب الحمى التي كان فيها المرض. فقلت من هذا؟ فقال هذا سعد بن عبادة. فقلت ما له؟ قال يوعك عند حرام. فلما جلسنا قليلا تشهد قتلوه، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر مهاجري رحض جماعة، وقد دفت دافة من قوتكم. دفة يعني جماعة طيب. فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضرون من الأمر يمنعون من أمر الخلافة. فلما سكت أردت أن أتكلم، فكنت دورت مقالة، أعددت مقالة، حسنت بنفسي مقالة، أعجبتني، أريد أن أقدمها بين يدي الملك. فكنت أداري منه بعض الحد لأجل ربك أنا الذي بعض الإيه الحدة شرف موجود وما يشتبش. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رجلك، فكرهت أن أغمله. فتكلم أبو بكر كلاما كان هو أحلم مني وأوقع، والله ما ترك كلمة أعجبتني في تزويري، تزويري معنى إعجابي في نفسي، إلا قال في بديهته مثلها وأفضل منها، يعني من غير آلاتي. حتى سكت فقال ما ذكر فيكم من خير فأنتم له وحش. ولم يعرف هذا الأمر، لم يعرف أمر الإمام إلا لهذا الحي من قريش، لم يقبل الناس إماما من غير قريش. هم أوطوا العرب نكدا ودارا، وقد رميت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيدي أن يبرز بالجراح. هو جالس بيننا، هذا رسول الإسلام، شو تفهموني أنا؟ يقول إيه؟ رضيت لكم رسول التزكية، إن هو يزكي إيه؟ من يستحق، ولذلك أبو بكر لم يقل أنا، وإنما الذي قال له أن يبايعك من؟ هو الذي قال له ذلك. قال فلم أكثر مما قال غير أحد، ذكر كلمة مما قال رجل غير أنه يريد أن يبايع نفسه على عمر وعلى غيره. كان والله أن أقدم ثغرة أنفي ولا يقربني ذلك من اسم احب الي من ان اتامر على قوم فيهم الوقت، يعني يقدم من غير ذنب، ومع ذلك لا تنعمني جدا، ومع ذلك كان اهون عليه من ان يتقدم على غيره. الا ان تسول الي نفسي، اللهم الا ان تسول الي نفسي عند الموت شيئا لا اجده الان، رضي الله تعالى. لا يجد ابدا بنفسه انه كان ينبغي ان يقدم على ربه، ولم يجد ذلك رضي الله عنه. فقال قائل من الانصار انا جليلها المحكك وعريقها المرجم، منا امير ومنكم امير الى معشر قريش. فكثر الله وارتفع للاصوات حتى فرقت من الاختلاف، خفت من الاختلاف. فقلت اخذك يدك على وجهك، فبصر يده فلا يعفو وما يعه المهاجرون، ثم لا يعصه الانصار. ونزونا على سعد بن عباده. فقال قائل امرنا به، فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عباده؟ فقلت قتل الله سعد بن عباده. سيدنا عمر العنفي هذه المواقف كانت حاسمه لمنع الاختلاف، وان كان فيها شده، ولكن كان الامر قد يكون مختلفا. قال عمر وانا والله ما وجدنا فيما حضرات من امر اقوى من مبايعه الرجل، فحين ان فارقنا القوم ولم تكن بيعه ان يبايعوا عدلا منهم بعدنا، فاما بايعناهم على ما لا نرضى، واما نخالفهم فيكون فتاه، فمن بايع رجلا على غير مشوره المسلمين، على غير مشوره المسلمين، فلا يبايع قوى الذي بايعه تغره ان يقتلها. رواه البخاري ورواه مسلم مختصرا، والتبريد والنسائي والزمالة الرحمة. فأرجو أن الشيعة لا يتأثرون إلا بتأثير عليه من الطرف. فالباقي لابد من كان الفجر كما هو المؤمن في علمائه وليس أولين. بمعنى هذا علماء الشيعة الحجة المقام عليهم أنهم من العوام الجاهلة، هم شرهم من العوام الجاهلة، وإذا فتشيخهم ومنزلتهم إنها طلب بجهلهم المضاعف المركب، وكونوا عاجز انما نحكم بذلك اذا بينت الحجه. قد يكون الانسان كبيرا عند الله اذا كان الحجه فهو خلاص، لكن كونه قد صار شيخا فيهم او اماما عندهم لا يلزم ان يكون على علم حقيقي، وانما هو على علم بباطله. فالحجه لا تقوم بباطلهم، انما الحجه تقوم بعلم اهل السنه، بالعلم الذي عند اهل العلم، بالكتاب والاحاديث الصحيحه وبيان الحق الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه. ليس بكتبهم، هم صاروا يقولون ان الله اخبرني كتبهم ورافضهم، فليس هذا يلزم ان كل علمائهم يكونون كفار. وانا ما قلتش ان هم لم يكفرون الا بتاريخ عليك، لا احد ما يكفرون به، والا فيكفرون بتاريخ اي احد من دون الله عز وجل. لكن الدروز كفار والباطنيه كفار، لو انا عايزه والهموم طيب كلها عامل وهمومها، وكذا بادعي ان هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من يدعي ان هو الان بعد الاسلام يكون كافرا، الذي ياكل بتحريف القران كافر ايضا، الذي يتهم عائشه بالفاحشه مما برها الله رضا وكافر ايضا. هذا مما وكل مخالفه لمعلومه دين بالضروره تكون مكفره، لكن الامر قد يختلف من مكان الى مكان ومن زمن الى زمن حسب انتشار العلم وورود الجهل. ما هي حدود التعامل مع الرافضه؟ هل يجوز مثلا موالاتهم؟ او التزوج منهم؟ لا شك انهم اذا قلنا بقول جمهور اهل السنه عندهم بقيه لا اله الا الله وحده لا شريك له، عندهم بقيه الاسلام وصلاه الخمس وصوم رمضان والحج والزكاة، على اختلافات في تفاصيل الفروع، انما مثلا اقلا اخر، لكن على هذا القول فانهم يحافظون لاصل الاسلام مع بغضهم الشديد على كل الدعين الاخرى، يوادون بوجه ويبغضون بوجه، وعلى القول بتكفيرهم وقول المرجوح كما ذكرنا فانهم يبغضون من كل وجه. اما التزوج منهم فلا اقل من كرامات ذلك، وان كنا بصحه التزوج على الراجح من اقوال اهل العلم، لكن لا يجد يعني امراه افقد اعتقادا منها في من ينتسب الى الاسلام، وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال فاظهر اليه من كذلك، فلا ينبغي ان يتزوج منها ولا ينبغي ان يزوج رافضي او ايماني اتى للزوج. وفي صحه العقد وجهان، ولا شك انه لن يكون خلف لامراه من اهل السنه ايا ما كانت حتى من عوام اهل السنه، فلو ضاع احد من الاولياء او عبد المراه فالعقد باطل بلا شك، لان الكفاءه في الدين معتبره، ولا شك انه كما ذكرنا لن تكون عن احد. هل يعتبرون من اهل الخدمه؟ قلنا ان جمهور اهل السنه يعتبرون الاماميه من اهل الخدمه من السنتين تجاربنا شر السنتين تجاربنا. وقد يكون الانسان منهم كالواحد منهم بعد ان قام بحج عليه كافرا اذا قام عليه الحج، وربما لم نحكم نحن بكفر وكان عند الله غير معلوم، اننا نحن لم نحكم بالظاهر، وربما يكون قد بلغته الكفر وقامت عليه فلا ينظر عند الله، لكن الذي يلزمنا ان لا نكفر الا من بلغته الحج الظاهر. هل يجوز الصلاه الظهر؟ فقال احوالها الكراهيه، ومن العلماء الحنابله من يبطلون الصلاه خلفهم لان عندهم امامه المبتدع لا تجوز، والجمهور على صحه امامه المبتدع وكراهيتها حتى لو كان ظلم السلف الشهود. لا لا، كان كله على الاماميه فقط، الذي أما الغلاة فكفار نوعا معينا، قلنا هم ثلاث طوائف، طائفة إيه؟ الغلام الأجنبية ولاد الأجنبية الذين كالدروز والعلويين وهذاك الأولاد كفار نوعا معينا شر من الأمور المطلقة مرتدون عن الإسلام وكمان ذكرنا من البدائية ويموت الغوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء كفار لأعيانهم فلا يجوز طلقا لهم ولا تواليهم ولا يجوز أزواج منهم ولا تزويجهم بوجه ملوك. أما الكفر الإيمانية نوعا معينا يكفرين على ربي وعمر رضي الله عنهما يبتق أو يبتع أو يبتق لا لا يبتق ولا يبتع ولكن يبتق على يعني اختلاف بين العلماء في هذه المسألة لكن الله يفطرت من كفره نوعا معينا. وراعي الولود تشابك جديد في اعتقادات الشيعة الضوابط الإيمانية وكثير من الضوابط الصوفية صحيح خاصة الكلورية والاتحادية أما أسئلة موحدة وحكم واحد لأن الكلورية والاتحادية دول زي ولاية باطلة ثم الفرق الفريد من الملة الدولية الذين يعتبرون حلول الرب للمخلوقات واتحاد الرب عز وجل للمخلوقين بأنهم هم المخلوق هو والمخلوقين شيء واحد والرب عبد والعبد ربكم فهؤلاء لا شك في خروجهم من الملة نوعا معينا. لكن فعلا غلاة الصوفية لهم تعلق شديد بالتشيع والحقيقة أن التطوف الفلسفي إنما نشأ بعد سقوط الدولة الباطنية التي كان ظاهرها الرب. دولة الفاطميين دي المشهورة مثل الدولة الفاطمية يعني دولة ظاهرها الرب وباطنها الكفر النقد كما قلنا من البداية يعني هم يظهروا للناس انهم رافضة ولكن باطنهم التحلل من الشريعة الكلية وباطنهم انهم باطنية يولهون الأئمة ويفعلون في الشرائع لكن كانوا يظهرون ماذا كانوا يأذنوا الدائم ويصوموا الدائم وكانوا يظهرون مهما فعلا مذهبهم الرفض مذهبهم كانوا يأذنون الحي على خير العمل وكانوا يصومون رمضان بالتوحيد ويصومون رؤيا ونحو ذلك على ماذا بتوافقه في ظاهر الشريعة لكن حقيقتهم انهم لا يدينوا للصلاة ولا صيام ولا تحريم بنا حقيقة المذهب في الداخل في باطن المصور وباطنية لأنهم يكون الشريعة ظاهرة وباطنية الظاهر بتاعهم بدعة على الشر بتاعه وباطنهم بقى في حقيقة الأمر كفر واضح والعياذ بالله. في اتحرر هجوم شديد جدا من الصوفية المركزية بعد سقوط دولتهم في صورة من أتى من المغرب الذي كانت معقل الطائفة الباطنية إلى المشرق معظم هؤلاء الأئمة الصوفية زي البدوي والدسوقي والشاغولي وأمثال هؤلاء ممن لأنهم في كلمة الردود إنما هم أتوا بمجرد سقوط دولتهم يعني نشر بدعمهم في الصفات والعياذ بالله. فنسأل الله العفو والعافية. الحقيقة أن هناك تشابه كبير جدا وتجد عامة الصوفية عندهم غلو في أهل العلم وهو غلو في الأئمة والتقليد الأعمى ويعني التصرفات التي لا تقدر شرعا ولا عقلا في الغلو في الصالحين والأئمة. فنشأة الصوفية الفلسفية من فضل التشيع ولادة الصوفية الفلسفية ليس الصوفية الفلسفية لأن الصوفية الأوائل مجرد بدع عملية يعني أخطر ما يقع عليهم الصوفية المتقدمين في القرن الأول والثاني الهجري الذي ظهر فيه غلو في العبادة والديانة فيها فلان دخل يصلي 400 ركعة يختم القرآن بشعرات اليوم بعدة مرات وعلى مما لا يؤخذ عليه إلا البدع العبادات بدع عملية. لكن منتجه الصوفية وصلت إلى أن عصر الآية الصوفية الفلسفية متأخرة الزهد والفقر كان في المتقدمين مع سلامة الاعتقاد في الجملة وكالجنيد مثلا وعبد القادر الميداني ويعني القضين طبعا أنا أتساءل القضين من أئمة الدين وجنيد من يعني المستدلين على منهج السنة وعبد القادر الميداني ينقل عنه هذا وذاك لكن عموما هؤلاء الفضلاء لا يكثر عنهم بلا اعتقاديه فقط. واما المتاخرون السبارزي وابن عربي وابن البارز والدسوقي والبدوي والشاذلي هؤلاء كلهم يكثر عنهم فضائع ومنقول عنهم من اتباعهم يعني انت جيت اي كتاب على اي طريقة شادولية باختلافها خادمية جذنية شادولية جذنية اي حاجة هتلاقي الورد المنقول على الرحمن الشادولي اللهم انشدني من حال التوحيد واغرقني في عين واحد الوحدة مقرر في جميع اي طريقة في كلمة شادولية هتلاقي فيها الورد ده الاشعار المنقولة عن الدسوق اللي نقلها الشعراني في الطبقات تجد فيها كلام صريح لوحدة الوجود تماما اما ابن عربي فمذهبه هو نفس المذهب وابن الخوارج يعني سلطان العجمين دار على نفس الطريق والعياذ بالله سلطان العجمين نقول بالله ان هذه كلها بلا شك يعني كفريات فظيعه منقوله عنهم تصريحا ما طبعا وبعدين سلطان في العهود المتاخره زاد البلاء بعد الدوله البصريه في مساله قبل الظهور على دين المسائل العظيمه والغلوب في الظهور وصرف العبادات لهذه الظهور هذا ما مشت افضل الا في الدوله المظلومه الى دوله الاميميين الى دوله الفضليه ثم ربط الامر موجودا بسبب دخول طوائف من الصوفيه بهذا الباب وانتشر الامر حتى ادى الى الفساد العريض المعروف تواجد الوجود يكفر نعم ان يقول ان ربنا كل ما هو هذا الوجود لا شك في كفره لذا اذا كان النصارى كفروا عشان تعليل عليه عيسى بن مريم رضي الله صلى الله عليه وسلم الا كيف من يقول ان كان مخرجين اليه وغيره ذلك عباد القبور اذا تصلحوا بعباده القبور اذا كان يقول انا اعبد فلان الفلاني وضربني هو اله فهذا كفر لك منا نوعا وعينا واما اذا قال اعوذ بالله انا لا اعبد البدوي ولا اعبد الدسوقي ولكن في حقيقه الامر عن هذه الصدق والغايه العبادات ينبح له ويمدح فهذا يبين له ان ما يفعله هو عباده تقام عليه القدره ويشرح له الامر فاذا اقرت الكرامه حقيقه البدايه عند النصارى تشبه ما فعله عثمان بن عفان لانها صحبه الكرام من الدفاع عنه وترك هو نفسه ورجعونه لم يذكر في دائما حقا دائما مسلم يا رب يستحي ذلك هذا كلام في منتهى الفساد عقيده النصارى ليست كذلك النصارى يقول يرون انه كان هناك خطيئه موجوده المسيح نزل عندهم يتالم باجله فين مراه النصارى عثمان عنهم بالبيت مثل هو انما يريد ان لا يسفك في الدفاع عنه دم رضي الله عنه دم مسلم وارى ان لما ابتدع قال في ذلك رضي الله عنه فهو كان ليس عنده انه يريد ان يتالم يخلص المسلمين من الذنوب والاثام هذا كلام سوء هذا كلام يقوله عاقل طبعا ده كلام فاسد جدا هل مرجئه اهل السنه هم مرجئه الفقهاء نعم هم مرجئه الفقهاء الذين يقولون الايمان قول وعمقا والعمل من لوازمه وليس جزءا منه والخلاف قريب جدا وكثير من الناس تطلع عن خلاف لفظي وقد لا يقول خلاف بسيط لكن ثمرة الخلاف ضعيفة أو شبه معلومة والقول واحد لأنهم يقولون في نهاية الأمر لأن العمل واجب وأن ذلك العمل رعاه وأن من ردح السيئات على أحكامه دخل النار ثم لا يصلى فيها إن كان مثلا صحيح من العلماء كفر الرافضه شيخ الاسلام دائما يذكر ان في الواحد المقدور عليه من الرافضه والخوارج والمعتزله قولان هما في مذهب احمد ومذهب مالك وبعض اهل الحديث الذي كفر الرافضه بعض المالكيه وبعض الحنابله وبعض اهل الحديث ولكن عامه المدارس على عدم تفسير الرافضه بالعموم هل من يقول منهم بان القران معروف مخلوق كافر من القرآن محرر كافر لم يلزمه بإقامة الحجة لا الذي يقول حديث القرآن لا يمكن أن يقتدى به تكفير فأي حجة في القرآن أي حجة في القرآن فإذا قال القرآن محرر هذا ليس من أهل الإسلام أصلا وهذا معلوم فيه الضرورة حتى لقد قال الرافضة لا يستطيعون أن يرفعوا مصنفا آخر دليل على أن المذهب المستقر عندهم ذلك المنتشر على الدعوانيين الكوليني رغم ما هو عليه من الضلال لما يتكلم عن سؤال قال هذه مسألة فيها خلاف والرابح عدم تحريف القرآن. يعني كلهم بس عندهم أصلا إن هو يعظم جدا واحد اللي هو صاحب بيقطع الخير القرآن وهو العظيم مريد ده في مريد ولا ايه مريد ولا ايه إمام عندهم وذلك قال فضل الإسئلة ذلك فضل الخطاب في تحديد كتاب رب الأرباب فهو عندهم دول أخطأوا ولكن لم يستطيعوا إلى الآن أن يرفعوا مصطفى مختلفا ولا حصر ولا إضاءة الذي اللي ممكن تنكر تنكر في سماية كده لكن أن يرفعوا مصطفى مختلفا لم يقع ذلك ليه من إذا كتب بلا نزاع له زميلنا اليمن يقول أمام الشيعة الجديدة يقول إننا قريبون أهل السنة هو فعلا هما شك أقرب خصوصا بعد الإمام الشوكاني وطلاب القرآني فأقربوا جدا المسافة بين وحتى بمسائل الاعتقاد بين الزيدية وبين أهل السنة وفي زماننا لما انتقلوا أهل الحديث والدعوات المعاصرة من يعني أحفاد العلماء الحديث في الزيدية ومقصود الزيدية للشيخ مقدم رحمه الله حصل انتشار قوي جدا لمذهب أهل السنة في الزيدية فلا تجدد كثيرا لإحياء الباطل والبدع التي انتهت ولكن يسوى على أهل السنة مباشرة لأهل النبي فسوف يغني كذلك إن شاء الله يعني تقرأوا فضائل الرقم على فضائل عمر الأمر وهو سوف يعرف فضل الرقم وعمر عليه على من جد ما نناقشه في أن هم زي غير إيراضية سوى إن صرف عقائدها في الحقيقة وسط الهوية عوامهم عاملين رسوم إيراضية ودول عوامهم عاملينهم إيه؟ زيدية إما هي حقيقة إيه؟ زي ما عامة أهل السنة ما أبدأ لك أهل السنين هم عاملين عاملين أهل السنة على التفصيل أكثر عوامنا من السنة لأن لا يعرفون تفاصيل الاعتقاد ولا لأنه صورة من قضاء القدر ويمكن أن لو واحد مبتدع عليه يسمعهم بجمهور فهي يعني هو أن هؤلاء المبتدعين هي البدع عندهم علوم كانت بتقولوا كذا أو دي بدعهم المدروس عليها أن هم يعرفوش أصلا بس عام من أغلب لا يعرفوا أنت اطلع علي عقيدة صحيحة من غير لحظة في المكلف الجوالات تقعد لسنة رد عليها كل ما تظهر سبعة رد عليها هل يلزم لإقامة الحجة على الشيعة منها مناظرة أن ينتظر انتشار القول الصحيح الكلام ده انتشار القول كان في وقف أهل السنة لو واحد نشأ في وقف أهل السنة وأحضر القول معلومة لذيذ الضبور أما إذا كان في وقف عواديهم ودفانهم يقول سائل الانتظام موجودة لكنها لم تنتشر المسألة في مجتمعاتهم فلا بد من المناظرة كان الزبرة من الزبرة ليس محارب للمرأة الزبرة هل هناك فرق بين من يقول قول هذا السنة بقول شرط كمال الإيمان وبين من يقول أعمال الشرط للإيمان أو جزء من الإيمان بشك أن الأعمال جزء من الإيمان أولى وأما قول من يقول شرط كمال فهو أن يتصدر بها أنها خارجة من عنده كقول مجاهد الفقهاء والشرط في اصطلاح المتاخرين الاصوليين هو شيء خارج عن الماهية شيء خارج عن الماهية يلزم من عدمه العدم فهذا الكلام ليس صحيح لان الاعمال جزء منها واما اذا قصد الشرط بمعناه اللغوي والشرعي الذي قد يطلق على ما هو جزء الشيء وليس الشرط وليس الشرط ليس خارج عن الماهية فهذا لا كنافة فيه لأنه يصبع أنه ليس من حجر فمن حجر يقول الأعمال من الإيمان ولكنها عند أهل السنة شرط كمال مثلا فهو يصبع أنه ليس من حجر حد يقول لا تكلم إيه على المعنى الاصطلاحي للشرط من المختلف عن الإيمان وما نقول المرجئة لا قطعا كلام ابن حجر في الفتح ليس من بين المرجئة المرجئة لا يقولون أن العمل من الإيمان ومن مثلا كلام ابن المرجئة لأنه نقل إليه بعض المشايخ نقل إليه جزء من المطلوب من الكلام وأثناء الحوارات أمر مع أثناء مشايخ الشيخ مش مستقبل الكتاب قدامه وإلا فالشيخ لما كان الكتاب قدامه يعلق عليه ما علقش إنكارا على ذلك في بعض المشايخ المعاصرين لما هو علق على فتح الباري ومر على هذه المسألة لم يمكن أن يعلق ان الحاجة يقول الاعمال الى الايمان ولكنها شرط كمان كان شرط الايمان واحد يعني فلما يتوقع بكده يبقى بيستعمل كلمة الشرط على المعنى اللغوي والشرعي لا على المعنى الاتضاحي ان الاعمال خارجة من الايمان لكن ممكن يوصل للشيخ في مجلس من المجالس كلمة يقول لك كده والشيخ ما كنتش تحضر الكتاب وبناء على ذلك هذا القول قول المهم نتر وبناء على ان انا نقله مش ان هو اثبت على فلان الفلاني على حجر مثلا انه مرجي لكن لو رقي الى احد المشايخ كما خطا بينا هو الحمد لله بليل ما قلنا شرط جمال او نقول اهو ده المقصود شرط جمال الواجب الاعمال الواجبه شرط الواجب والاعمال المستحبه شرط المستحب وزي ما قلنا كلمه الشرط مش مقصودها الاصطلاح انها خارجه عن الماهيه بل هي ايه جزء من الايمان المعنى الاصطلاح الاوسع من الشرط